يا أيها الذين آمنوا يا صلوا عليه وسلموا يا صلوا عليه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآيات الله البينات اختتم فضيلة القارئ الدكتور أشرف محمد حفني حفل الليلة، وكانت معكم الإذاعة المحلية بهو، والسلام للسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.